بعدي وأنت ولي وأنت وكيلي وأنت على كل شيء فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي ونعم الولي ولي ونعم الوكيل وكيلي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي ونعم الولي ولي ونعم الوكيل وكيلي ترزق من تشاء وأنت القوي يا الله أنت ربي وأنت حسبي وأنت ولي وأنت وكيلي وأنت على كل شيء قدير فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي ونعم الولي ولي ونعم الوكيل وكيلي ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز اللهم ارزقنا حبك يا رب يا رب لوجهك الكريم الله الله يا كريم يا كريم اللهم ارزقنا حبك الخالص لوجهك الكريم اللهم ارزقنا قربا يا رب يا رب يا رب. اللهم ارزقنا قربا قربا يمحق ما بيننا وبينك من البين. يا رب يا رب. بعد وصولنا